القاعدة الرابعة من قواعد التعلق التي ذكرها ابن القيم لما قرر أن المحبة هي أصل الأعمال بل هي أصل الكون وأنها هي المحرك لهذا العالم، قرر رحمه الله أن المحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه أيا كان هذا المحبوب. فالذي يحب الرحمن تحركه المحبة، والذي يحب القرآن تحركه المحبة، والذي يحب العلم والإيمان تحركه محبة، كما أن الذي يحب المتاع تحركه محبة، والذي يحب أغراض الدنيا تحركه محبة، والذي يحب الأوثان والصلبان أيضا تحركه محبة، والذي يحب الفتن والانحراف والفسوق إنما تحركه محبة. فأصبحت المحبة هي المحرك لأي اتجاه. فإذا عرف ذلك قرر ابن القيم رحمه الله القاعدة الرابعة، وهي أن كل المحاب باطلة مضمحلة فانية منقطعة منتهية ضارة لصاحبها إلا محبة الله وما ولاه. أما ما عدا ذلك فإنه لابد أن يكون ضررها على صاحبها أكبر من نفعها، ولا بد أيضا أن تكون المحبة منتهية مضمحلة. المحبة التي تدوم فقط هي حب الإنسان لله وما ولاه، لأنها هي التي تدوم في الدنيا وفي الآخرة وحتى في الجنة تدوم. وأما ما عدا ذلك فإنها لابد إما أن تنقطع وإما أن تنقلب عذابا على صاحبها، وإما أن تكون باطلة لاغية لا يحصل الإنسان من ورائها إلا النكد والهم. وهذا الكلام الذي قرره ابن القيم طبيعي يا إخوة، لأن فضل المحبة يختلف على حسب المحبوب. ومن يشبه الله جل جلاله؟ ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يقارن الله بغيره، ولهذا فمحبته لا يمكن أن تقارن بمحبة غيره. وهنا المقصود حب الله وما والاه، يعني كل ما أدى لله، محبة الله وذكره وشرعه وأمره وما يريده وما يحبه وما أثنى على أهله وما يوصل إليه وما يزيد ارتباطا به وعلاقة به، كل ذلك داخل تحت دائرة محبة الله. فإن من أحب الله أحب ما ولاه وما جاء منه سبحانه وتعالى، وما شرعه وما قاله وما أمر به وما أحبه وما يريده وما أثنى عليه، كله داخل في دائرة حب الله. وأما ما عدا الله فإنه لابد أن ينقطع، لابد أن يضمحل، لابد أن ينتهي. ولهذا يريد ابن القيم أن يقرر أن كنز الحب، الملك المطاع الذي سماه ابن القيم الملك المطاع، لا يمكن أن يبذل لأجل شيء ثان، لأجل شيء منتهي. كيف تبذل هذه النعمة العظيمة، نعمة الحب التي رزقك الله إياها وأسكنها في قلبك، كيف تبذل هذه النعمة الكبرى في شيء مضمحل، في شيء منتهي، في شيء باطل، في شيء ثان، في شيء لا تحصل من ورائه إلا النكد والهم؟ بينما لو أنك صرفت هذه المحبة إلى الله لأصبح الحب لائقا بالله، لأن الله عظيم وهذا الحب عظيم، والله أعظم وأكبر وأكرم سبحانه وتعالى. كما أن حب الله هو الذي يدوم ويدوم معك حتى بعد دخول الجنة، ويزداد حب الله في الجنة أضعاف ما كان في قلب المؤمن في الدنيا.